لأن فنيلة من اللباس الداخلي. نعم صحة حديث ابن عبد. نعم يأتي المسجد يصلي يستطيع أن يأتي لكنه غفر الله لا بد أن يستلقي لا يستطيع أن يصلي متربعا جالسا. أقول فكيف أقف في الصف؟ صلي في بيت مش... أستطيع أن يأتي المسجد. أيوه. جلوسي ما أستطيع الأذان في ظهر. ها؟ أقول جلوسي متربعا. أيوه. ما أستطيع أستطيع أن يستلقي. ما يستطيع جلوسه غير متربع. يقول آلام في ظهري لا بد أن يستقيم. هلا لا يجي يستقيم معنا يصلي في بيته معذور. معذور؟ لا شك. ما دام أنه يستقيم. نعم. هذا العلم. نعم. نعم. السلام عليكم. رجل اتفق مع جماعة هو محامي في أحد البلاد اتفق معهم على أن يخلص لهم حقوق عند الحكومة عند الدولة. فلما سعى وبذل مجهود ويعني أنفق من جيبه أموال في هذا الأمر فإذا الأمر تيسر وأخذوا حقوقهم وكان اشترط عليهم نسبة أن يعطوه نسبة 20% من هذه الحقوق ووافقوا على ذلك. فقد نظرت في الأمر وجدت أن ربما لو ما بذلت هذا المجهود كانت وصلتهم الحقوق فهل يجوز له أخذ هذه النسبة؟ إذا استأجروا يخلص حقوقه ما فيش. استأجروا على نسبة إذا يعنهم يخلص حقوقه ما فيش. لكن يا شيخ يقول ان الحقوق تخلصت بطريقه سهله كان ممكن تتخلص بدونه لكن هو بعد ما بذل مجهود وانفق اموال ما في بس ما في بس ما في بس. نعم صحه حديث ابن عباس احسن الله يبقى. كلها صحيح حديث سمره وحديث ابن عباس. طيب المقصود من قول صلى الله عليه وسلم فانها اطهر واطيب هل الطهاره حسيه ام معنويه احسن الله يبقى. الله اعلم. نعم لمس البناطيل اللي فيها تشبه من كفره ما يجوز اذا كانت من لباس الكفره كما هو معروف لا يلبس. أما لو كان أهل بلد الصالح ولا بناطيل خاصة مسلمين لا تشبه بناطيل كفار لا بأس. إذا كان بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها عورة ولا يشبه فيها الكفرة على نمط آخر لا بأس. تحت الثياب اللي صلت عادة المسلمين. نعم صلت عادة المسلمين هنا يصير حل. إيش إذا صلت اللباس الكفار صار عادة المسلمين من عادة المسلمين كان الكرافات. إذا صار لباس المسلمين مشترك ما في تشبه ما في شيء. إنما التشبه إذا كان تشبه بنبسه لبس خلاف جماعته. أما إذا كان لبس أهل البلد ولكن صادف أنهم شابهوا بعض المسلمين ما يضر ما دام هو لبسهم ما قصدوا مشابهة للمسلمين.